قبل أيام قليلة، 3 أيام أو 4 أيام، أرسل لي أحد الإخوة رسالة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. بنت شابة في مقتبل العمر قبل سن الكلية ومحبوبة من أمها ومن أسرتها ومن أحبابها وأصدقائها، حافظة للقرآن، مصلية، عابدة، توفيت. كيف ماتت سهيلة؟ أمها تتكلم عنها عن سهيلة، تقول: لما فكرت في حياتها التي كانت تحياها ومصروفها ومرتباتها، وكيف كانت تستصرف هذا المصروف على القصص والروايات، وكعادة كل البنات وكعادة كل الشباب يحبون الاستزادة والقراءة والمطالعة، ثم فكرت أن هذا ليس المتعة التي تبغاها أو تنشدها أو تريدها. المتعة التي تريدها حقيقة أن تسعد الآخرين، أن ترسم البسمة على شفاههم، أن تفرحهم. جاءت لأمها وقالت: يا أمي، سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أنا اليوم أريد أن أدخل السرور على أشقائي، على إخواني الصغار. طيب ماذا ستفعلين يا سهيلة؟ قالت: سأصنع كوكيز وأصنع مخبوزات في الفرن، وحجيب بلالين وأنفخها وأعلقها في السطح، وأعمل حفلة وألاعب أخواني الصغار وألاطفهم وأدخل السرور عليهم. وسيبيني يا أمي أعمل هذه مفاجأة لإخواني الصغار لأنهم يحبون ذلك. الجو مطر يا بنتي والدنيا هواء وإحنا الآن في فصل الشتاء. لا يا أمي، خليني أدخل السرور على إخواني. أنا أريد أن أدخل أن أنال محبة الله عز وجل، أنا عايز ربنا يحبني سبحانه وتعالى. وفعلا تجلس سهيلة وتعد المخبوزات في المطبخ. ها كم بقي يا أمي على صلاة العشاء؟ أنت لسه ما صليتيش المغرب يا سهيلة؟ لا الحمد لله أنا صليت المغرب، بس أنا مش عايز العشاء تفوتني. طيب تبقى 10 دقائق أو أقل، ربما بعد ذلك إن شاء الله أنتهي وأصلي وبعد ذلك أصعد. صعدت إلى السطح وبدأت تنفخ البلالين وتعلق. صعد أخوها يساعدها: لا انزل تحت، أنا مش عايز إخواني الصغار يحسوا. ونزل الأخ وتأخرت سهيلة، أبطأت وتأخرت، وإذا بالأم يصلها الفاجعة، صوت ارتطام، سقطت من على السطح في الشارع، ماتت سهيلة. طيب ما الذي حصل؟ كيف كانت حياة سهيلة؟ العجيب يا إخواني، وأنا أريد أن أسلط الضوء على بعض النواحي الهامة في أخلاق سهيلة رحمها الله جل وعلا، وفي آدابها، آدابها وأخلاقها مع أسرتها، مع والديها، مع إخوانها. هذا الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم، لأننا نشعر الآن مع طغيان المادية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وإغراق الشباب والبنات في الأغاني والكليبات والموسيقى والألعاب. يعني تشعر أنه لما يخرج عندك نموذج مختلف، نموذج متغير تماما، نموذج يريد الدار الآخرة، يفرح قلبك وتسعد. وقبل أن أتحدث عنها، بين يدي هذه الفتاة الصالحة الطيبة، أريد أن أذكر أمها بحديث، أريد أن أذكر الأخت هبة القاويش بحديث. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم صبر واحتسب إلا الجنة. إن صبرت واحتسبت لك الجنة. إذا صبر أهلها واحتسبوا لهم الجنة. قبض صفينا، قبض حبيبنا من أهل الدنيا، فنصبر ونحتسب فيكون الجزاء والعاقبة لنا الجنة. استشعر هذا المعنى، واستشعري هذا المعنى يا أختي هبة. قبل أن أتحدث يا إخواني عن لحظة الموت التي سيصلها كل واحد فينا، لحظة خروج روحك من جسمك، هذه اللحظة تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما عجيبا سأذكره لكم. لكن الآن أريد أن أتكلم عن قضية كيف تكون الخاتمة، كيف يختم الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبده هيأه فوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وفي حديث آخر: إن الله إذا أحب عبده عسله أو عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقه إلى عمل صالح، يقرأ القرآن، يصلي. يوفقه إلى عمل صالح، يذكر الله ويسبحه، ثم يقبضه عليه. ما أجمل عمل الذي قبضت عليه هذه الفتاة، عمل إدخال السرور على أسرتها، الفرحة التي الآن ننشدها. يا جماعة، الآن من أكبر مشكلات الأسر عندنا، أتكلم عن الأسر المصرية والأسر العربية بشكل عام، من أكبر المشكلات عندنا مفقودة معاني الحب، مفقودة معاني الانتماء. لا يكاد يوجد بين الإخوة والأشقاء من يشعرهم بأنه يريد أن يسعدهم، يريد أن يدخل السرور عليهم، يريد أن يفرحهم ويبهجهم. هذا المعنى مفقود اليوم بسبب الماديات التي غرقنا فيها وأوغلنا فيها. الوسائل والسوشيال ميديا والدخول، وأصبحنا للأسف منقادين لما يصنعه المجتمع. فإذا تكلم المجتمع على الكورة كل السوشيال ميديا تتكلم على الكورة، إذا تكلم المجتمع عن كمال الأجسام كل السوشيال تتكلم عن كمال الأجسام، إذا تكلم المجتمع عن السياسة كل السوشيال تتكلم عن السياسة، ولكن العاقل اللبيب الذي يبادر أجله بالأعمال الصالحة.